نعم. قال خلق، ودخلت على مالك يوما. قال ما ترى؟ الرواية في الحلية ان فيه يعني واحد يبدو رأى يعني كتب لمالك ورقة فيها رؤيا او كده، فوضعها مالك تحت بساطه. فاذا رؤيا بعثها بعض اخوانه، فقال لهم اني قد خبأت تحت منبري طيبا. يعني واحد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الرائي اني قد خبأت تحت منبري طيبا او علما، وامرت مالكا ان يفرقه على الناس، فانصرف الناس وهم يقولون اذا ينفذ مالك ما امره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بكى قال فقمت عنه. فالرؤى دي ببالها ايه؟ ببالها يعني ايه؟ نوع من التشجيع، وببالها تقويه في القلب، ببالها نوع من التقويه في القلب. وانا اذكر ويعني اذكر هذا على حياء مني، لكن كان لها اعظم الاثر على تحصيلي للعلم والجد فيه اكثر من ذي قبل. فقد حدثني الشيخ احمد فريد حفظه الله عن بعض صالح اخوانه قبل ان يموت شيخنا الالباني رحمه الله باسبوع واحد، وكان هذا الرائي مسجونا انذاك. فلما خرج من سجنه قصها على الشيخ احمد فريد، والشيخ احمد قصها علي، فقال رايت الشيخ الالباني رحمه الله مع معي انا الفقير اللي اتكلم بهذا الكلام، كنت مع الشيخ الالباني في الرؤيا. قال فرايت الشيخ الالباني خلع لحيته واعطاها لهذا الفقير المتحدث. فقلت للشيخ احمد فريد يعني ما عبرتها؟ فقال هي السنه. فيعني هذه كان لها اكبر الاثر على عملي وعلى تحصيلي، وكان قد اصابني فتور قبل هذه الرؤيا بنحو 6 أشهر، لم اكن يعني ذاك المجد او الباحث عن العلم كما كنت اعهد في نفسي قبل ذلك. فكأنما جاءت هذه الرؤيا كأنها كانت طوق نجاة. وبعد وفاة الشيخ الألباني رحمه الله بيومين رأيت رؤيا، رأيت أن الشيخ الألباني موضوع في نعشه وهم آخذوه إلى المقابر. فأنا استوقفتهم وناديت على الشيخ فخرج من نعشه بالكفن. فقلت له قبل أن تذهب تعال وحاضر في مسجد العزيز بالله. وأيامها كنت أدرس صحيح البخاري في مسجد العزيز بالله. فجاء مع الشيخ وانقطعت الرؤيا، يعني دخل مع المسجد ثم انقطعت الرؤيا. فهذه الرؤى بكلها يعني أثر بليغ على النفس، وهي بتعتبر يعني إرهاصات. نسأل الله أن يميتنا وإياكم على القرآن والسنة. وأنا أرجو أسأل الله عز وجل أن أكون ممن يحمل لواء السنة بعد الشيخ الألباني رحمه الله.